إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا لقول الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت ذكره العلامة السعدي في منظومته في القواعد الفقهية ليبين لنا قاعدة كبرى من قواعد الإسلام الخمسة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول ولا يرتفع إلا بيقين مثله، وهي من أعظم القواعد الفقهية. واليقين في هذه القاعدة يراد به العلم الذي لا تردد فيه، فمادته يقنا، التي تدل على الثبات والاستقرار. يقال يقن الماء إذا استقر. وأما الشك فهو الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه بعض أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بما يزيل هذا الشك، وهذا يكون في أفعاله. فمعنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لا يزول بمجرد طروء الشك عليه. ويتضح هذا الأمر بالمثال: فلو أن إنسانا كان متوضئا للصلاة ثم شك هل أحدث أم لا، فاليقين عنده أنه متوضئ، والشك الذي عرض إليه أنه أحدث، لكنه غير متأكد من هذا الحدث، فالأصل أنه متوضئ، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله. فما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأنه كما قلنا الأمر اليقيني لا يعقل، يعني حتى هذا لا يقبل في العقل، لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. وأيهما أقوى؟ اليقين، والشك أضعف. بل لا يزيله إلا ما كان مثله أو أقوى منه. قال ابن القيم رحمه الله في ضبط هذه القاعدة، قال: والضابط أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الانتقال عنها. وهذا ضابط المسألة، لو كان له حال قبل الشك، وهي حال الوضوء، استصحب هذا الحال وبنى عليها حتى يتيقن خلافها. وهذه القاعدة أدلتها كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليها العلماء. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه، أي في عيسى عليه السلام، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فوجه الآية أن الأصل هو اتباع اليقين، وأما اتباع الظن والشك الذي هو ظن وشك مجرد فإن ذلك لا يصلح لبناء الأحكام عليه. فقال الله عز وجل في عيسى عليه الصلاة والسلام: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، مجرد شك، ما لهم به من علم أي من يقين إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء النصارى الذين يقولون إن عيسى قتل على الصليب، هل رأوه قد قتل على الصليب؟ لا. هل رأوه مصلوبا على الصليب؟ لا، إنما فروا من اليهود وشبه لهم، فهو شك وليس يقينا. ويدل على هذه القاعدة كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد شيئا في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد ها هنا حتى يتيقن، وليس المراد أنه لابد أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا، وإنما المراد حتى يتيقن أنه قد خرج شيء منه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فهذه الأحاديث والآية التي ذكرناها تدل على أن الأصل هو إعمال اليقين، وأن هذا اليقين لا يزول بالشك. فمثلا لو وجدنا إنسانا، لأن هذه القاعدة كذلك تعمل في ماذا؟ تعمل في باب المعتقد والمنهج، فالأصل في الناس أنهم مسلمون، الأصل في الناس الذين يعيشون في بلد إسلامي أنهم مسلمون، هذا هو اليقين وهذا هو الأصل. وهذا الأصل وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك والتخرص والظن، فيقال هذا كافر وهذا ليس بمسلم وهذا كذا، وإنما ما ثبت بيقين الذي هو الإسلام لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. حتى قال بعض علمائنا: لو أن الرجل احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإسلام من وجه واحد لغلبنا جانب الإسلام. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الذي هو اليقين، فلا يزول إلا بيقين مثله. قال الإمام القرافي رحمه الله في بيان أهمية هذه القاعدة، قال: هذه قاعدة متفق عليها. وقال ابن عبد البر رحمه الله في شرحه لحديث إذا شك أحدكم في صلاته، قال: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك فيه. فهذه القاعدة من أصول الإسلام الكبرى ومن قواعده الكبرى، وتدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل في العبادات، وفي المعاملات وفي العقوبات وفي الأقضية والحقوق والالتزامات وغير ذلك من الأبواب. ما هي القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. لكن انتبه، فقد نبه بعض شيوخنا على أن المراد بهذه القاعدة عند الفقهاء وفي إطلاقهم اليقين الطلبي دون الخبري، أي اليقين الذي يتعلق بالأحكام الطلبية، بالأحكام الطلبية التي فيها فعل وترك، التي هي الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم، كالصلاة والزكاة والحج وسائر الأمور التي هي مطلوبة من العبد. وأما إذا تعلق الشك بالخبريات التي مردها للتصديق فإن الشك يؤثر في زوال اليقين. يعني لو أن إنسانا شك في إسلامه، شك في وجود الله، شك في وجود الملائكة، شك في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي رسالته، نقول اليقين لا يزول بالشك؟ لا، لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الطلب. فالشك ها هنا يؤثر في اليقين ويزيله، وهذا واضح مما مثل به الفقهاء، لأن الفقهاء مثلوا بماذا؟ بأحاديث الصلاة، صحيح؟ إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه، صحيح؟ لم يدري كم صلى. ولذلك المرتد بما يرتد؟ يرتد عن دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. قد يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر بكلمة أو بفعل، كان يسجد لغير الله طواعية، أو باعتقاد أن يعتقد ما هو ناقض لدين الإسلام، أو شك أن يشك في أمر من هذه الأمور التي ذكرناها. فمدار هذه القاعدة على الطلبيات لا الخبريات التي هي مردها إلى التصديق. اليقين أحد مراتب الإدراك، عندنا مراتب الإدراك خمسة، وهي العلم والجهل والظن والوهم والشك، هذه مراتب الإدراك. أما العلم الذي هو اليقين فهو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، أي كما هو في الواقع، يطابق الواقع، إدراك الشيء شيء إدراكا جازما على ما هو عليه. ما هذا؟ كوب، صحيح؟ أنا أدركت أن هذا كوب وهو بالفعل كوب، ليس عندي شك في أن هذا كوب، هذا علم. وضد العلم الجهل، ضد العلم الجهل. وقد يكون هذا الجهل مرده إلى عدم الإدراك بالكلية ويسمى بالجهل البسيط، يسمى بالجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. فلو سألتك مثلا متى فرض صيام رمضان فقلت لا أدري، فأنت جاهل بهذه المسألة جهلا بسيطا لانتفاء الإدراك بالكلية، وهذا حد الجهل البسيط. وأما إن كان الإدراك إدراكا للشيء على خلاف ما هو عليه فهو جهل مركب، هو جهل مركب. فلو سألتك مثلا أو سألت غيرك متى فرض الصيام فقلت فرض في السنة السابعة من الهجرة، والصيام لم يفرض في السنة السابعة وإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، فهذا يسمى بالجهل المركب، يسمى بالجهل المركب. لماذا؟ لأن صاحبه جاهل ولا يدري أنه جاهل ويفتي بغير علم. ولذلك قال علماؤنا: كل من أفتى بغير علم فهو جاهل جهلا مركب. وأيهما أقبح؟ الجهل المركب، أنه قول في دين الله بغير علم. والله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعل أشد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أعظم المحرمات أن يقول المرء على ربه بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريف. إذن عندنا علم وجهل، ينقسم إلى قسمين: إلى جهل بسيط وجهل مركب. والمرتبة الثالثة وهي الظن، وهي الظن. والظن في لغة العرب يطلق على أمور كثيرة، فيطلق على اليقين ويطلق على ضده، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يقطعون ويوقنون ويعلمون، فيطلق في لغة العرب على اليقين. وقال تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن، يعني مجرد ظن غير مبني على علم، فهو جهل، فيطلق على هذا وذاك. وأما في اصطلاح العلماء فالظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء إدراكا راجحا وضده المرجوح، كما قال الناظم: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالطرف المرجوح يسمى ظنا، فالطرف فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهما. المرجوح يسمى، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهما. فالظن هو إدراك الشيء الراجح، إدراكا راجحا، وضده الوهم. وأما إذا استوى الطرفان فهو الشك، إذا استوى الطرفان فهو الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. وهذه التقسيمات كما قلنا تقسيمات اصطلاحية، وإلا فإن الشك يطلق على كل ما يقابل اليقين من ظن راجح أو مرجوح. قال المصنف هاهنا: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين. الأحكام جمع حكم، والحكم في لغة العرب هو المنع والقضاء. وأما في الاصطلاح فالحكم هو إسناد أمر إلى آخر نفيا أو إثباتا. فإذا قلت مثلا: جاء محمد، فقد أسندت المجيء إلى محمد، فهذا حكم مثبت. وإذا قلت: لم يجئ محمد، قد نفيت المجيء عن محمد. فالحكم في الاصطلاح إسناد أمر الذي هو المجيء إلى آخر نفيا أو إثباتا. ومنه الحكم الشرعي وهو المراد هاهنا، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء اللي هو الفعل والترك. فالأحكام ترجع لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. ما معنى هذه القاعدة؟ قال الشيخ في شرحه على منظومته، قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك، هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ كما ضربنا المثال في الطهارة، هل بمجرد الشك يزول ذلك الشيء الذي هو الطهارة وتيقن الطهارة، قال الشيخ: الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. ثم ضرب أمثلة لذلك، قال: فلو شك في امرأة، فلو شك في امرأة هل تزوجها، لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يتزوج هذه المرأة، فهذا هو الأصل، والشك الطارئ أنه تزوجها، فليس له أن يأتيها استصحابا لحكم التحريم. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، فالأصل أنه متزوجها، صحيح؟ قال: لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، وهذا كله للعمل باليقين وطرح الشك. ولو تشاجر رجل مثلا مع زوجته ثم شك هل وقع منه طلاق لها أم لا، فالأصل بقاء النكاح، ولا يترتب على هذا الشك أي أثر، لا يترتب عليه أي أثر. قال الشيخ: وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، فالأصل أنه طاهر وأنه على طهارة، فلا عبرة بهذا الشك، ويبني على اليقين الذي عنده، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال الشيخ: أو عكسه. ما معنى أو عكسه؟ أي أنه شك هل هو متطهر أم لا، لا يذكر أنه توضأ، لكن شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه لم يتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ، لأن الحدث هو المتيقن، لأن الحدث هو المتيقن. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله، قال: واتفقوا على أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم يتوضأ، أن الوضوء واجب عليه، أن الوضوء واجب عليه، فنغلب الأصل في كلتا المسألتين. قال الشيخ رحمه الله: أو شك في عدد الركعات، أو الطواف، أو السعي، أو الرمي ونحوه، يعني شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، هل طاف سبعا أم ستة، هل سعى سبعا أم ستة، هل رمى سبعا أم ستة، شك في هذه الأعداد، فإنه يبني في كل ذلك على اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. يعني في الطواف نسي العدد، طيب هذا الشوط هو الشوط السادس أم السابع، المتيقن عنده أنه السادس، يبني عليه، لأن الأقل هو اليقين، لأن الأصل أنه لم يأتي بالشوط السابع، لم يأتي بالشوط السابع، صحيح؟ فصار الشوط السابع كالعدم، كأنه ليس موجودا. طيب لو شك هل غسل يديه في الوضوء مرتين أم ثلاثا، ماذا يصنع؟ استثنى الجمهور هذه المسألة، استثنى جمهور العلم هذه المسألة، فقالوا: ها هنا يكتفي بالغسلتين، يكتفي بالغسلتين. لماذا يكتفي بالغسلتين؟ هو يريد أن يأتي بالسنة على تمامها، وتمام السنة أن يغسل ثلاثا، لكنه شك هل غسل مرتين أم ثلاثة، فالجمهور قالوا يكفي أن يغسل مرتين. لماذا؟ لأنه لو جاء بالثالثة وكانت الرابعة فيخشى أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم وتعدى، صحيح؟ فقالوا ها هنا يكتفي بالغسلتين، يكتفي بالغسلتين. طبعا لا، نحن لا نتكلم عن الترجيح في المسألة، وإنما هو مجرد مثال. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تختصوا، هذه القاعدة بالفقه، يعني هذه القاعدة ليست مختصة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. يريد الشيخ ها هنا أن يتكلم عن البراءة الأصلية، فالأصل خلو النفس وخلو الذمة من التكليف حتى يأتي الدليل يدل على وجوب تكليف معين عليك، يدل على وجوب تكليف معين عليك. يعني مثلا لو أن إنسانا قال لك عليك صلاة سادسة، فنقول الأصل براءة الذمة وهي البراءة الأصلية، فمن كلفنا بشيء كهذا قلنا عليك بالدليل، عليك بالدليل، فالأصل براءة الذمة وخلوها من التكليف، وهو ما يسمى عند الأصوليين كما قلنا بالبراءة الأصلية. فالشيخ ها هنا انتقل إلى دليل آخر، وهذا الدليل له تعلق بأصول الفقه، وهو ما يسمى بالاستصحاب. فقال وقد ذكر أمثلة على ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. هذه القاعدة التي ذكرها وهي قاعدة الاستصحاب لها علاقة كما قلنا بالقواعد الأصولية، ولذلك يورد الأصوليون الاستصحاب كدليل من أدلة الشرع الكلية، وبعضهم يجعله دليلا متفقا عليه. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو طلب الصحبة، إذ الألف والسين والتاء تدل على الطلب، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. ومن هنا قيل إذا استصحبت الحالة، أي إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. فالاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا، كاستصحاب ماذا؟ اليقين في الطهارة، وكاستصحاب نفي وجوب صلاة سادسة. فأنا أستصحب هذا الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه. ومن الاستصحاب كذلك أن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، فالأصل في كل لفظ أنه وضع للحقيقة لا للمجاز. فإذا قال الله عز وجل وجاء ربك، فهو مجيء حقيقي، وإذا قال ينزل ربنا، إذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فالله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا، وإذا قال الرحمن على العرش استوى، فهو استواء حقيقي. فالأصل في الألفاظ أنها محمولة على الحقيقة لا المجاز، فلا يقال في النزول أنه نزول الرحمة، ولا يقال في الاستواء أنه كناية عن كمال السلطان والقوة والقهر، ولا يقال في ورود اليد كصفة لله سبحانه وتعالى أنها كناية عن النعمة أو القدرة أو غير ذلك، وإنما الألفاظ تجرى على الحقيقة، هذا هو الأصل، حتى يأتي الدليل الناقل، حتى يأتي الدليل الناقل. والأصل في الأمور أنها في الأوامر أنها للوجوب، فكل أمر ورد في الشرع فالأصل فيه أنه للوجوب، يلزم المكلف لزوما، وهذا هو حد الأمر وحد الواجب. ما هو حد الواجب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فالأصل في كل أمر أنه للوجوب، يعني أقيموا الصلاة للوجوب، آتوا الزكاة للوجوب، صحيح؟ طيب، وكاتبوهن إن علمتم فيهم، وكاتبوهن إن علمتم فيهن خيرا. طب هذا أمر هل هو للوجوب؟ الأصل فيه أنه للوجوب، الآية وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، صحيح؟ فالأصل في الآية في الأمر أنه للوجوب، لكن جاء صارف يدل على أن الأمر ها هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب. فلم يكن كل من أعتق رقيقا يكاتبه، صحيح؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل أمر، فالأصل فيه أنه للوجوب. وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب. لكن ما لم تأتي قرينة فكل أمر في الشريعة فالأصل فيه أنه للوجوب. قال وفي النواهي أنها للتحريم، وفي النواهي أنها للتحريم، فكل نهي جاء في الشريعة فالأصل فيه أنه للتحريم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بمجرد لفظ النهي على التحريم، لأن هذا هو الأصل. ما لم تأتي قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهة أو غير ذلك. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، الأصل بقاء العموم حتى يرد مخصص. يعني إذا جاء لفظ النص عاما فالأصل فيه أنه يجرى على عمومه. وبهذا استدلت فاطمة رضي الله عنها لما طلبت إرث أبيها صلى الله عليه وسلم، فذهبت للصديق رضي الله عنه وذكرت له الآية يوصيكم الله في أولاد فاطمة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والولد يطلق على الذكر والأنثى، فهي أجرت العموم الوارد في اللفظ، والعموم هو في أولادكم، وأولادكم جمع مضاف فيعم كل ولد الذكر والأنثى. فبين لها الصديق رضي الله عنه أن الأنبياء لا يورثون، أن الأنبياء لا يورثون، ما تركوا مالا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، يعني الذي تركناه صدقة، لكن لا يرثنا أولادنا. ففاطمة جاءت بالنص العام، هذا هو الأصل، والصديق رضي الله عنها جاءها بما يخصص هذا النص. فالأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. فالأصل في كل نص أنه ليس منسوخا وأنه معمول به حتى يرد ماذا؟ حتى يرد الناسخ. ولذلك ينبغي للمرء أن يحترز كثيرا في الكلام في مسألة الناسخ والمنسوخ، فلا يقول في آية أنها منسوخة إلا بيقين أو بغلبة ظن مبني على أدلة، لأن كثيرا من المصنفات التي صنفت في الناسخ والمنسوخ تجد في بعض مسائلها ما لا يصدق عليه حد النسخ، قد يكون من باب التخصيص، قد يجوز لنا أن نعمل الدليلين. ولذلك قال ابن حزم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. لماذا؟ لأن القول بنسخ الآية يقتضي إبطال عملها. فالذي يقول في آية إنها منسوخة يريد بذلك أن حكمها قد رفع وأنها لا يعمل بها الآن، فهذا أبطل حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعي، فلا يجوز لإنسان أن يقدم على ذلك إلا بيقين. ولذلك قال الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، حتى يرد إيه؟ الناسخ. هذه الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله دل عليها التواتر شبه المعنوي المبني على استقراء جزئيات الشريعة، كما يقول الشاطبي رحمه الله في إحدى مقدماته لكتاب الموافقات. يعني هذه القواعد التي ذكرها، أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. من أين جئنا بهذا الأصل؟ هل من قول الله تعالى فقط وأقيموا الصلاة، أم من قوله وآتوا الزكاة، أم من قوله وأتموا الحج والعمرة لله، أم من غير ذلك من أوامر كثيرة في الشريعة ظهر أنها للوجوب؟ لا شك أنه من أوامر كثيرة في الشريعة، فحصل استقراء من العلماء ونظر في هذه النصوص فخرجوا لنا بهذه القاعدة أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وكذلك في هذه القواعد التي ذكرها رحمه الله. قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. قلنا ما هو الاستصحاب؟ ها، في لغة العرب يعني طلب الصحبة، وأما في الاصطلاح فهو استدامة إثبات ما كان ثابتا. إذا كان حكم المسألة ثابتا فنحن نستصحب هذا الحكم، وإذا كان منفيا نستصحب هذا النفي، نستصحب هذا النفي. فإذا كان الشخص مالكا لبيت وجاء آخر يدعي أنه ليس مالكا لهذا البيت ونحن نعلم أنه مالك البيت، فالأصل هو استصحاب إثبات ملك هذا الشخص لهذا البيت. لكن لو جاء غريب وادعى ملك بيت معين ولم نعرف نحن أهل المنطقة أنه من أصحاب هذا البيت، فالأصل هو النفي حتى يأتي بالدليل، إعمالا لهذه القاعدة التي قاعدة الاستصحاب. لكن الاستصحاب كما يقول العلماء من أضعف الأدلة، الاستصحاب من أضعف الأدلة، لأنه قد يرتفع بأدنى دليل معارض، ولذلك لا يجوز الحكم بالاستصحاب إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة المتعلقة بالمسألة. يعني بالنفي، النفي خاصة، فنقول مثلا هذا الشخص يجب عليه الزكاة، جئنا برجل بصغير لم يبلغ وعنده مال، هل يجب عليه في ماله الزكاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فلا يجوز لنا أن ننفي وأن نقول ليس عليه زكاة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد النظر في أدلة الشرع. فإذا نظرنا في أدلة الشرع ووجدنا في الأدلة ما يدل على وجوب الزكاة في ماله فلا نستصحب الأصل الذي هو النفي. لماذا؟ لورود الدليل. فالاستصحاب يأتي متأخرا، فهو آخر الأدلة وليس أول الأدلة. فالمصنف هاهنا رحمه الله تكلم عن الاستصحاب كما قلنا، وقد ذكرنا تعريفه. والاستصحاب له أنواع، وكل نوع له حكم. فمن الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ خلو الذمة من التكليف. قلنا كاستصحاب نفي وجوب صلاة سادسة، كاستصحاب نفي وجوب الحج على المكلف مرتين أو ثلاث، كاستصحاب نفي وجوب صيام أكثر من شهر رمضان، لأن اليقين هو أن الحج يجب مرة واحدة، أن الصلوات المفروضات خمسة، فنستصحب هذا الأصل وننفي ما سواه، وهذا النوع لا خلاف على اعتباره، بل بعض أهل العلم جعله من الأدلة المتفق عليها. والنوع الثاني وهو استصحاب دليل الشرع. الأول استصحاب دليل العقل، والنوع الثاني هو استصحاب دليل الشرع، وهو الذي ذكر له المصنف هذه الأمثلة، كاستصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ، وهذا كذلك أصل متفق عليه، لأن الأصل عموم النص وبقاء العمل به، وكذلك الأصل العمل بالنص حتى يرد الناسخ. والنوع الثالث وهو استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كاستصحاب استمرار الملك أو الملك بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، فالأصل أن عمر يملك هذا البيت لأنه اشتراه وغيره باعه له، فهذا الملك يستمر وثبوته يستمر حتى يثبت الناقل والمزيل، يعني حتى يأتي شخص آخر ويقول باعني عمر هذا البيت في يوم كذا وهذا إمضاؤه، تنازل لي عن البيت وهبني البيت، وهذا ما يدل على ذلك. ومن استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته كما قلنا استصحاب حكم الطهارة، أن الأصل هو الطهارة والشك في الحدث، أو استصحاب حكم الحدث والشك في الطهارة، وكذلك استصحاب بقاء النكاح، الأصل أن النكاح منعقد موجود، أو استصحاب عدم النكاح. النوع الرابع وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا النوع محل خلاف بين أهل العلم، وهناك مسألة يمثلون بها غالبا على هذه أو على هذا النوع، فلو أن رجلا تيمم لعدم وجود الماء ثم دخل في صلاته ثم رأى الماء وهو في الصلاة، يعني الصنبور أمامه وليس فيه ماء فتيمم، بعد أن بحث عن الماء تيمم، وهو في الصلاة نزل الماء من الصنبور. طيب، أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، صحيح؟ صلاة صحيحة. فمن العلماء من استصحب هذا الإجماع، أنهم أجمعوا على صحة صلاته التي ابتدأها، ونقل هذا الإجماع إلى موضع النزاع الذي هو رؤية الماء، يعني إذا رأى الماء وهو في الصلاة تبطل صلاته أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال نستصحب ما أجمعنا عليه قبل رؤية الماء وهو صحة الصلاة، فنستصحب هذا الإجماع بعد رؤية الماء، فنحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع، وفريقا آخر قال لا بل صلاته باطلة، وذلك أنه لو صلى عند رؤية الماء قبل الصلاة، يعني تيمم وقبل أن يصلي رأى الماء وصلى، صلاته تنعقد بالإجماع؟ لا تنعقد، صحيح، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون، فنحن نستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة فصلاته باطلة. فهذا النوع وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، يعني حكم مسألة أجمعوا عليها، فيستصحب هذا الإجماع إلى محل النزاع، وهذا مما اختلفوا فيه. للعمل بالاستصحاب شروط، من هذه الشروط أنه إذا ثبت الدليل الناقل يجب ترك الاستصحاب، إذا ثبت الدليل يجب ترك الاستصحاب، فالأصل أننا لا نصوم، نستصحب الأصل، لكن إذا شهدنا هلال رمضان صمنا، انتقلنا عما استصحبناه. وكذلك ينبغي أن يكون الاستصحاب آخر مدار الفتوى، كما قلنا يبحث عن الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة، فإن لم يجد دليلا لجأ إلى الاستصحاب أنه أضعف الأدلة. ولذلك لا ينبغي تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، ففي كل مسألة دون التعب في البحث عن الأدلة يقال يجوز، لا يجوز، مباح. طب وأين الأدلة؟ كما نرى من تساهل البعض في الحكم في مسائل تتعلق بالعفة والطهارة والربا وغير ذلك، والأدلة جلية واضحة، فتجد الواحد من هؤلاء يقول الأصل خلو الذمة من التكليف، وأنه لم يرد ما يدل على التحريم أو المنع، مع أن الأدلة قد تكون موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التساهل. قال المصنف رحمه الله: وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، يعني النفي، فمن نفى لا يطالب بالدليل. ومن العلماء من قال بل ينبغي عليه أن يقيم الدليل، فالنافي عليه أن يقيم الدليل والمثبت عليه أن يقيم الدليل، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هم قالوا لن يدخل الجنة، ها، فنفوا، صحيح، إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم الله عز وجل بالدليل، طالبهم الله عز وجل بالدليل. فالنافي عليه أن يأتي بالدليل، كما أن المثبت ينبغي عليه أن يأتي بالدليل، لكن الشيخ هنا رجح أن النافي لا يجب عليه أن يأتي بالدليل، قال: فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، فهذه إحدى الحجج التي اعتمد عليها هؤلاء الذين يقولون إن النافي لا يطالب بالدليل. فقال: كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة في براءة ذمته، يعني لو أن إنسانا ادعى على إنسان أنه أخذ ماله، صحيح، فهل المدعى عليه المتهم هذا واجب عليه أن يأتي بالدليل ليبرئ ذمته؟ الشيخ يقول: لا، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، يعني يكفي أن يقول لم أخذ المال ويقسم على ذلك، هذا يكفي. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال كما قلنا يلزمه الدليل وهو قول الجمهور، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وابن قدامة والشيخ الشنقيطي، ومنهم من قال لا يلزمه الدليل. قال الشيخ رحمه الله ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول الأشياء، إذا شك فيها رجع إلى أصولها فقلت، يعني الشيخ يفرع على هذا الأصل، الأصل أن الأحكام مبناها على اليقين ولا يزول اليقين بالشك. طب هذا هو الأصل، هل يندرج تحت هذا الأصل فروع؟ نعم يندرج تحته فروع. فقال الشيخ رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه الفروع ضوابط فقهية تندرج تحتها مسائل تتعلق بباب واحد، وهذا الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. الضابط الفقهي يختص بباب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة فيندرج تحتها كثير من جزئيات الأبواب. يعني قاعدة اليقين لا يزول بالشك قلنا تدخل في باب ماذا؟ العبادات، المعاملات، الحقوق، العقوبات، الإلزامات. قاعدة الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية، تدخل في سائر أبواب الفقه. الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، تدخل في أبواب كثيرة. لكن هذا الذي ذكرناه والأصل في مياهنا الطهارة، هل هذا يدخل في أبواب كثيرة أم يتعلق بباب واحد؟ فهذا يسمى بالضابط الفقهي، يسمى بالضابط الفقهي. فالضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه. فالشيخ يقول والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال رحمه الله شارحا لهذا البيت فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. فتكلم الشيخ عن حكم المياه وعن الأرض والثياب والحجارة، فقال والأصل في المياه ماذا؟ والأصل في مياهنا الطهارة. قال ابن رشد رحمه الله أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول وهو خلاف شاذ يعني ضعيف. ومما يدل على هذا الأصل أن الأصل في كل ماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه طاهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومن قبل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسائر المياه تابعة لمياه السماء، وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فهذا يدل على أن أصل المياه التي في الأرض السماء تنزل فسلكها الله عز وجل ينابيع في الأرض. فالماء إذا لم تغيره النجاسة فهو باق على أصل خلقته وهو طيب طاهر وطيب. فكل ماء يقابلك طالما أنه باق على أصل خلقته ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر مطهر، هو طاهر مطهر. يعني أنت مثلا وجدت ماء في دلو هل لك أن تتوضأ منه؟ نعم، إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، صحيح؟ أما إن تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجس، بشيء نجس، فليس بطاهر. طيب إن تغير بشيء طاهر، هو طاهر لكن لا يجوز لك أن ترفع به الحدث. يعني الشاي طاهر ولا مش طاهر؟ مية ولا مش مية؟ لكن ليس على أصل خلقته، ولذلك احنا بنقول شاي، بنقول مية بصابون. الصابون طاهر ولا مش طاهر؟ لكن احنا بنقول عليها مية ولا مية بصابون؟ ماء ورد ولا بنقول مية؟ ماء ورد، خلاص. فهذا ليس ماء مطلقا، هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر، لكنه غير غير رافع للحدث، غير رافع للحدث. ولذلك هل يجوز لك أن تغتسل بالماء والصابون؟ تغتسل غسل نظافة، يجوز لك أن تغتسل بالماء والصابون غسل نظافة، لكن هل يجوز لك أن تغتسل بالماء والصابون غسلا يرفع الحدث؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء المطلق، بالماء الايه؟ المطلق. طيب، فالأصل في المياه الطهارة. قال والترب، يعني الأصل في الأرض، في تراب الأرض أنه طاهر، والترب والثياب والحجارة، وهذا كذلك أصل متفق عليه، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فطهارة الأرض عامة لكل الأمم، لأن هذا مما امتن الله عز وجل به على الخلق، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذا قاله ربنا على سبيل الامتنان. فالأصل في الأرض أنها طاهرة، لكن ما الذي خصت به هذه الأمة؟ خصت بأمرين. الأمر الأول وهو مزية التطهر بتراب الأرض، تيمم، فهذا خصيصة لهذه الأمة، وهو من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة. والخصيصة الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجلا أدركته الصلاة فليصلي، صلي في أي مكان. وأما من كان قبلنا فإنهم ما كانوا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما نحن فنصلي في كل مكان. فالأصل في الترب أنها في التراب والأرض أنها طاهرة، ولا يستثنى إلا ما استثناه الدليل، كالحمام اللي هو الخلاء، المقبرة ماشي لا يجوز الصلاة فيها، مرابض الإبل، لكن الأصل في أي مكان أنه يجوز لك أن تصلي فيه. طيب، قال والترب والثياب، كذلك الأصل في كل ثوب أنه طاهر، صحيح، ما لم تلبسه النجاسة. والحجارة، والإيه؟ والحجارة. طب الحجارة من الأرض، صحيح. طب لماذا خصها المصنف رحمه الله؟ لأن لها أحكاما تزيد على أحكام الأرض، وهو الاستنجاء، أنه يجوز لنا أن نستنجي بها. فالأصل في كل حجر تستنجي به أنه طاهر، أنه طاهر، ما لم يثبت خلاف ذلك. ثم قال بعد ذلك والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وهذه أصول عظيمة بيّن المصنف رحمه الله فيها أن الأصل فيها أنها على التحريم، وهذه تحتاج إلى تفصيل، وهي مسألة الأبضاع، استحلال فروج النساء، وكذلك اللحوم، الذبح، وكذلك النفوس المعصومة والأموال المعصومة. فالأصل في كل ذلك أنه حرام حتى يجيء الحل، وهذا ما نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.